الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد وضوح البيانين اللذين ذكرهما السيد لبروجردي رحمة الله عليه استنصارا للقول الثالث في كلامه، تأمل من جهات: الجهة الأولى ترتبط بما ذكره في البيان الأول من وجود ظهورين في أخبار الثمانية وظهورين في أخبار الأربعة، فإن هذا هو نظير ما تقدم سابقا عن المحقق العراقي، والذي حاول فيه إدراج المسألة في كبرى التفكيك بين الظهورات. وقد ناقشنا ذلك سابقا، ولكن نزيد المطلب توضيحا. هذه الكبرى أنه إذا كان يوجد في نص من النصوص ظهوران وسقط أحدهما عن الاعتبار لمانع ما، فإن الظهور الآخر يبقى قائما ومعتبرا. هذه الكبرى مرجعها في الواقع إلى قاعدة إمكان التفكيك بالحجية في خبر واحد، وسوف يأتي في المستقبل أننا نعتقد بصحة هذه القاعدة، ولكن الذي نريد أن نقوله في المقام أن ما نحن فيه ليس موردا ومصداقا لهذه القاعدة. لأن هذه القاعدة إنما تصح في الظهورات الاستقلالية كما لو كان في خبر مقطعان كل واحد منهما كان ظاهرا في معنى، فابتلى أحد فابتلى أحد الظهورين بمانع، أو فابتلى أحد المقطعين بمانع فسقط عن الاعتبار، فيبقى المقطع الآخر حجة. فهذا هو مورد القاعدة. أما لو نشأ الظهوران من تحليل شيء واحد إلى أمرين، فهذا ليس موردا للقاعدة. وفيما نحن فيه دل النص على اعتبار ثمانية فراسخ، فهو من قبيل الظهور المقيد الذي نحلله إلى أمرين، إلى قيد وماذا؟ ومقيد. فالثمانية ظاهرة في الامتداد، فحللنا هذا الواحد إلى ظهورين، ظهور في الثمانية وظهور في أي شيء؟ في الامتداد. مين قال في الأربعة؟ أشركم بها في الأربعة. ما هو ماذا ادعى السيد ابن جردي في البيان الأول؟ أنه في أخبار الثمانية عندنا ظهوران، ظهور في الثمانية في العدد الخاص، وظهور في أي شيء؟ في الامتداد. أخبار الأربعة عندنا ظهور في العدد الخاص وظهور في الامتداد، في الامتداد العدد الخاص والأربعة. فهذا في الواقع ليس مثل مثلا رواية تقول هكذا: اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة. عندنا مقطعان، الأول ظاهر في وجوب غسل الجمعة، والثاني ظاهر في وجوب غسل الجماعة. جاء الظهور الأول. أنا بموت جمعة. جماعة نعم. والجماعة تدري لماذا درسي في قم في صلاة الجماعة في الإذاعة؟ كان صحيح جماعة. لا لا. المهم. فإذا في هذه الرواية يوجد ظهوران، يوجد مقطعان، ظهور في غسل في وجوب غسل الجنابة وظهور في وجوب غسل الجمعة. إذا جاء دليل ناقض وجوب غسل الجمعة هذا يسقط، أما وجوب غسل الجماعة يبقى على الجنابة يبقى على حالها. واضح المطلب؟ بينما هنا عندنا مقطع واحد تسير ثمانية فراسخ، هذه ظاهرة في الثمانية امتدادية، فصلناه إلى ظهور إلى ظهورين تحليليين، يعني فصلنا المقيد عن قيده، وإذا سقط القيد يسقط المقيد. واضح هذا الكلام؟ الجهة الثانية في كلام هذا المحقق يرتبط بما ذكره من دعوة أن العرف يلغي خصوصية الأربعة الإيابية. ذكرنا المطلب في البيان الأول، قال العرف ألغى خصوصية الأربعة الإيابية، وذلك لأجل أن التحديد بأربعة الإياب كان جريا على الغالب، فلا خصوصية لها، لأن الغالب فيما سار أربعة أن يعود مثلها. هذا الكلام لا يمكن الموافقة عليه، ونذكر الآن سبب ذلك على نحو الإجمال، وسيأتي مزيد توضيح عند بيان المختار. وحاصل الكلام أن صحيحة معاوية بن وهب لا تتناسب مع الإلغاء، لأن الصحيح سؤالا وجوابا هي في مقام التحديد، فإن السائل سأل عن أدنى ما يقصر فيه المسافر، واعتمادا. لا مش أنا بس فكرت. واعتمادا على قاعدة تطابق الجواب مع السؤال، فالإمام عليه السلام يكون جوابه في مقام التحديد، ومجرد كون الغالب في طريق الإياب أن يكون هو طريق الذهاب لا يسوغ رفع اليد عن ظهور الصحيحة في مقام التحديد. طبعا سوف يأتي لهذا إضافة وتأكيد أكثر، لن نتركه. الجهة الثالثة ترتبط بما أفاده قدس سره في البيان الثاني، حيث إنه استنتج من بطلان الفروض الثلاثة الأخيرة صحة الأول المستلزم لصحة مبناه، وهذه الكيفية مخدوشة. توضيح ذلك أن مرجع هذا البيان إلى ما يسمى بطريقة السبر والاستقصاء، وهذه الطريقة لتنتج نتيجة صحيحة تعتمد على ثلاثة أركان: الركن الأول أن تكون المحتملات المذكورة منحصرة إما بالحصر العقلي الدائر بين النفي والإثبات، وإما بالاستقراء التام. لأن المحتملات إذا لم تكن منحصرة فبطلان بعض المذكور لا يؤدي إلى صحة الباقي المذكور لاحتمال صحة المحتملات التي لم تذكر. يعني لنفترض الآن في واقعة في 5 احتمالات، فأنت ذكرت 4، فقلت هذه 3 باطلة، إذن يتعين الرابع، لا، لعله يتعين الخامس الذي لم تذكره. إذن واضح هذا الركن؟ حتى تنتج هذه الطريقة نتيجة صحيحة الركن الأول فيها أن تكون المحتملات منحصرة، إما بالحصر العقلي أو بالاستقراء التام. بعض الوجوه نحن قلنا يكفي الوجه الذي يكون فوق 8. لا لا لا لا أنا ما أناقش احتمالات، لا لا لا أريد أن أناقش من هذه الجهة، لا أريد أن أناقش فقط الباب، لا لا لا لا أريد أن أناقش من هذه الجهة. النقاش ليس في فقدان هذا الركن، لكن لتتميم البحث أصلا. هذا الركن الأول. الركن الثاني أن يقام الدليل على بطلان تمام المحتملات سوى الباقي المطلوب. هذا الركن واضح، لا يحتاج إلى كثرة كلام، صحيح؟ الأول لا، تمام المحتملات سوى الذي أنت تريد أن تبقيه. الركن هذا المهم، الركن الثالث. الركن الثالث أن يكون المحتمل السالم إما هو عين المدعى وإما ملازما للمدعى، وإما ملازما مساويا للمدعى. يعني مثلا في النسب الأربعة، إذا تتذكرون النسبة بين لا إنسان ولا ناطق، مدعى الشيخ المظفر كان أنها التساوي، صحيح؟ ليش؟ قال أنه في 4 احتمالات أو 5 احتمالات، إما التساوي وإما عموم وخصوص مطلق الأول أعم، وإما ثاني أعم، هذه 3 صارت أو من وجه أو التباين، صحيح؟ فهو مدعاه ما هو التساوي، فالتساوي كان أحد المحتملات، فأبطل 4 تعين التساوي، فيثبت المدعى لأن هذا المحتمل كان عين المدعى. واضح ذكرا؟ ومرة لا يكون عين المدعى، يكون لازم مساوي للمدعى. مثلا أقول لك الذي في الغرفة هنا إما ناطق، أنا مدعي أن يوجد في الغرفة إنسان، طيب كيف؟ يقول لك لأن الذي في الغرفة إما ناطق وإما صاهل وإما نابح وإما ناهق، فأبطلت المحتملات الثلاثة الأخيرة، أثبت لك أنه ناطق، وبالناطق لازم مساوي للإنسان، فإذا ثبت الناطق يثبت الإنسان. وإشكالنا في المقام يرجع إلى عدم تمامية الركن الثالث، وذلك لأن مدعى السيد رحمة الله عليه هو اشتراط الأربعة في الذهاب وعدم اشتراطها في الإياب، ليس هذا هو المدعى؟ هو هذا النظرية الثالثة التي هو يريد يثبتها، أن الأربعة تشترط في الذهاب ولا تشترط في الإياب. وإذا رجعنا إلى الفرض الأول السالم بعد بطلان الفروض الثلاثة الأخيرة، والذي كان عبارة عن أن موجب القصر ستة الذهاب مع اثنين من الإياب، هذا المحتمل السالم ليس عين المدعى ولا لازما مساويا للمدعى، بل هو لازم أعم من مدعى السيد لبروجردي ومن مدعى صاحب العروة. خليني أخذ نفس بالأول. هو لازم أعم وذلك لأن إيجاب ستة الإياب مع فرسخي ستة الذهاب مع فرسخي الإياب يتلاءم مع التلفيق كيفما اتفق، فيلائم نظرية صاحب الأخرى. من تبع جيدا؟ من قال أن هذا لازمه هذا؟ لا، صادفت أنه في البداية كان ستة ذهاب واثنين إياب، فكما يتلائم مع نظرية السيد البروجردي يتلائم مع نظرية صاحب الأخرى. كيف؟ لو يقول حتى لو اثنين ذهب وستة إياب، هو قال هنا تلائم من يقول بأجناها أربعة أكثر مما يقول بأنها دول أربعة ذهب. سيدنا العزيز، الاحتمال الأول ما هو؟ الاحتمال الأول أن يكون الموجب الستة الأولى مع اثنين الأخير رجوع. طيب، هذا يتلائم مع كلام صاحب العروة، لأن كلام صاحب العروة ما هو؟ الاكتفاء بمطلق ثمانية ولو واحد بسبعة ولو اثنين بستة ولو ستة باثنين صحيح؟ فهذه دلت على أن موجب التقصير ستة باثنين صحيح؟ فيمكن أن يكون الستة الأولى حسبناها حتى يحصل استمرارية مع الاثنين الأخيرين، لا نستطيع أن نقول لأنه هو مشى ستة، فلا تستطيع أن تأتي من هذه الستة التي مشاها أولا أن تختار منها اثنين ثم تضم إليها ستة أخرى، لأنه يحصل حينئذ عدم موالاة، وإنما الستة الأولى لأنه صارها في الابتداء حسبناها وبقي لديه اثنان فضممناها إلى الستة، هذا يتلائم مع نظرية صاحب الأولى. هذه الجهة كم؟ الجهة الرابعة أن السيد لبروجردي رحمة الله عليه أبطل الاحتمال الرابع بدعوى أن مقتضاه كون الأربعة بشرط عدم الانضمام موجب للتقصير، وهذا بنظره مخالف للنصوص من أن الأربعة هي أدنى المسافة لا تمام المسافة، بحيث يكون الزائد من باب ضم ماذا؟ الحجر إلى الإنسان بحسب تعبيره، صحيح؟ ذكرتم المطلب؟ نقول هذا الواجب على تقدير تماميته يؤدي إلى تصحيح الاحتمال الثاني بأن يكون موجب التقصير المجموع من جميع الذهاب والإياب، لأنه لو لم نقل بصحته يلزم أن يكون الزائد على الأربعة من باب ضم الحجر إلى الإنسان، والحال أن المستفاد من النصوص هو أن الأربعة هي أدنى ما يوجب التقصير لا تمام ما يوجب التقصير، يعني التفت جيدا، عن ما ذكره لإبطال الفرض الرابع يصحح الفرض الثاني، أنت الفرض الرابع ماذا كان؟ ماذا كان الفرض الرابع؟ نعم أربعة من الستة الذهاب وأربعة من الستة الإياب. هذا ليش باطل؟ لأنك حينئذ الفرسخان الزائدان يصبحان من باب ضم الشيء الذي لا عبرة به، صحيح؟ والحال أنه يستفاد من النصوص أن الأربعة ليست هي تمام السبب بل هي أدنى السبب. هذا كان دليلا. هذا البيان نستطيع عن طريقه أن نصحح الفرض الثاني، لأننا لكن بماذا؟ بعكس القضية، لا بالشكل المباشر. لأننا لو لم نقل بصحة الفرض الثاني فحين يعني لا يكون تمام الستة هو الموجب، حينئذ يكون الزائد من باب ضم الحجر إلى الإنسان. هذا تمام الكلام في مناقشة دليلي السيد لبروجردي على مدعاه. وصل الكلام إلى ما هو مقتضى التحقيق، وما يقتضي الإنصاف أنه موافق للأدلة. المنصور هو المشهور، من أن الأربعة شرط في الذهاب والإياب، ولكي نثبت ذلك لا بد أن نتدرج في خطوات. الخطوة الأولى أن تعيين المسافة وتحديد موضوع التقصير أمر تعبدي يتلقى من الشارع والمقنن، وليس نظير المعاملات وما شابهها مما يكون دور الشارع فيها الإمضاء للتأسيس، وهذا واضح. يعني الآن لو ما في آية أو روايات نستطيع أن نقول ما هو شط السفر، المسافة كم؟ إذا المسافة أمر تعبدي نرجع فيه إلى من؟ إلى الشارع المقدس. هذا الأمر الخطوة الأولى. تفضل. الخطوة الثانية أن المحصل الأصلي والمنضبط للسفر بحسب فهم المتشرعة هو ثمانية فراسخ، سواء عبرنا عنها بثمانية فراسخ أم بشغل اليوم؟ وذلك لأمرين، أحدهما أن الإمام عليه السلام رفع التعجب في موثقة ابن مسلم بالثمانية، ولا بد لرافع التعجب أن يكون شيئا مرتكزا في ذهن المتعجب أو المتعجب عفوا. هذا واضح. إذا الآن قال بريد، تعجب، كيف بريد؟ حتى يرفع له الإمام التعجب ماذا؟ قال لأنه إذا ذهب بريد ورجع بريد يكون قد شغل يومه، اللي هو ثمانية فراسخ بحسب ما أثبتناه سابقا. فإذا وارتفع التعجب عند المتعجب، فلا بد أن نرفع التعجب بشيء يقتنع به ماذا؟ المتعجب. فهذا شيء مرتكس في ذهني أنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله شغل اليوم المساوية لثمانية فرص. الثاني، ثانيهما صحيحة زرارة، حيث قال بريد ذاهب وبريد جائي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر، وذباب على بريد، وإنما إذا أتى ذبابا قصر وذباب على بريد. طبعا هذا الكلام للإمام الباقر عليه السلام، لا يتوهم أنه في زمن النبي كان يوجد بريد. الإمام يحكي هذا الشيء لأنه يحكي قول النبي، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ. وجه دلالتي الصحيحة أن الإمام عليه السلام علل التقصير في المسافة التلفيقية بثمانية فراسخ، والعلة لكي تكون مقنعة للمخاطب لا بد أن تكون ارتكازية. الخطوة الثالثة، ليس مقصودا من العلة المعنى الفلسفي، نعم نقدر سيأتي مزيد توضيح لذلك. عم نتكلم بسرعة، اليوم الدرس حلو هيك رايق من دون مناقشة. تفضل إذا عندك شيء تفضل. مرة ترى مو أنا لهت يعني. لا وقفني عندما أنتهي من مطلب إذا واحد عنده مناقشة وقفني. والحمد لله رب العالمين.